الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذه هي الآية 68 من سورة يونس، الآية 68 من سورة يونس. وهي مسوقة لتقرير وتأكيد أنه لا إله إلا الله، وتهجين، مسوقة لتهجين وتوبيخ أولئك الذين يدعون مع الله إلها آخر أو يعبدون غير الله كائنا من كان، لتهجينهم وتوبيخهم وتقريعهم بأنهم ليسوا على شيء، إنما يسعون في تدمير أنفسهم وإهلاكها في الدنيا والآخرة. وفي الآية 67 والسادسة والستين بيّن أنه لله من في السماوات ومن في الأرض، كل شيء كائن سواء كان عاقلا أو غير عاقل، جمادا أو حيوانا أو طيرا أو أي كائن من كان، هو مملوك، مملوك مقهور، يحركه الله كيف يشاء، هو الذي أوجده وهو الذي يعدمه وهو الذي له الملك التام والقهر التام والسلطان التام في السماوات والأرض، وأنه لا إله إلا هو ولا معبود رب سواه. طبعا هذه الحقيقة كما قلت كثيرا التي من أجلها أقيمت السماوات والأرض، هذه الحقيقة تقرير أنه لا إله إلا الله هي الحقيقة التي من أجلها أقيمت السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الإنس والجن كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعض الجرائم في العبادة لا شك أنها أكبر من بعض، أفحش وأقبح، والمفروض في من عنده أقل من ذرة من عقل لا يوافق عليها ولا يعملها. ذكرت كثيرا عن في الآيات التي قبل هذه القريبة في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وبينت أن كيف إذا كان أهل الجاهلية اتخذوا من دون الله أولياء، أصنام، أحجار، من أخشاب، من زروع، من ثمار، من أبقار، من قرود، يعني كل هذه عبدت القبور، وعبدت الفروج، وعبدت الأبقار، ولا تزال تعبد في كثير من أنحاء العالم إلى اليوم. كل هذه المعبودات الواهية الضاحلة التي لا قيمة لها ولا وزن لها في السماوات ولا في الأرض تعبد من دون الله وتتخذ آلاء دون الله عز وجل. لكن العجيب اللي أنا أشرت إليه قبل كده أنهم سموها أولياء، وجاء قوم يدعون أنهم مسلمون، كل يوم يسمعون المؤذن على المنارة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهم يقررون بذلك، هم نفسهم يكررون صباحا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن لو كان عنده أدنى وعي، أقل وعي، عرف أنه يكذب نفسه. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم جعل لميت مجهول الهوية أو معروف الهوية ذكر بالصلاح أو أثني عليه وإن لم يكونوا يعرفونه الذين يثنون عليه، لو تسألهم عن أبائه أو أمس أو نفسه أو كذا أو تاريخه أو ما يعرفون عنه شيئا، أكثرهم مجهول الهوية. ثم بعدين إذا وضع عليه قبة، قبة يعني حجارة، حجارة وطوب وطين ومن هالجنس ده، يبدون يضرعون إليه ويذلون له ويدعونه ويستغيث ويسمونه وليا، بس هذا ولي من دون الله. الولي الممدوح الذي هو ولي الله، الذي أسلم قلبه لله وأسلم وجهه لله وأسلم نفسه لله وأسلم كل شيء لله عز وجل، يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك كي كان ملك ولا ملك ولا كبير ولا رسول ولا نبي ولا غير، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة، يعني وكلتني إلى الفقر كله، ما وكلتني إلى غنى، وكلتني إلى الفقر، إن تركتني لهؤلاء ضعت، إنما أسألك وأضرع إليك أن تحفظني من كل شرك، وأن تقول أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم يا واسع المغفرة يا سميع الدعاء. الشيطان يجينا وإحنا ما ندرينا، يجينا من طرق ومن طرق ملتئة ما يدري عن الإنسان. فمن أجل سوق من أجل توحيد الله نزل الكتاب كله، من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس، كلها جاءت كل القرآن. هو فرض علينا الصلاة كلها لإقامة ذكر الله، فرض علينا الزكاة لإقامة ذكر الله، فرض علينا الحج لإقامة ذكر الله وتوحيد الله. أتقول في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وكان المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقرون بهذا ويعبدون غير الله عز وجل، يقرون بأن الله رب كل شيء وسيد كل شيء ومليك كل شيء ومالك كل شيء والمهيمن على كل شيء والقاهر لكل شيء، هو الباسط للرزق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما لأحد كائن من كان في السماوات أو في الأرض مع الله ذرة من تدبير. وإذا الإنسان اعتمد على شيء غير الله في تدبير شأنه ضاع وضاع الذي وكله إليه، ومن عبد غير الله وكله الله إلى ما عبد. ولذلك جاء في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي معي غيري تركته وشركه. وأقلت أكثر من مرة لو أني إنسان قاعد يعبد الله 60 أو 70 أو 80 سنة وأخلص العبادة في كل شيء، جميع حياته توحيد لله عز وجل وإخلاص العبادة لله وحده والبراءة من كل شرك والبعد عن كل شائبة تنقص هذا التوحيد، لو أنه في ساعة من الساعات أشرك بالله ذرة من شرك أحبط الله كل عمله الصالح الذي عمله. يعني عابد يعبد 20 سنة 30 سنة بتوحيد لله عز وجل، إذا أشرك في ساعة مع الله أشرك مع الله أحدا، يقول الله لحبيبه وسيد خلقه وأفضل رسله وأكمل عباده حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لو جاء إنسان وقال أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أحب الله، أنا أحب رسول الله، طيب نقول له وش تتحاكم إليه في مهماتك؟ يقول عندنا قوانين في بلادنا نتحاكم إليها، القوانين دي هي شريعة محمد، إن كانت شريعة محمد أنت على خير، وإن كانت هذه معمولة بأيدي طواغيت طواغيت فأنت في نار جهنم، ولو مت على ذلك ما شأنت ريح الجنة. يصلي ويصوم ويزكي ويحج لكن يشرك مع الله. والله عز وجل كما قلت قريت الآن: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أحبطت لتشركن بعض الناس. قلت لك كثير، إذا راحوا قرية ما لقوا فيها قبة بتوع عباد يقولوا البلد دي ما فيها خير. عندهم البلد اللي فيها خير هي اللي فيها معبودات تعبد من دون الله عز وجل، فيها واحد يسمونه ولي وينادونه ويضرعون إليه ويستغيثون به ويستجيرون به ويسألونه كل ما يحتاجون إليه، حتى تحبيل المرأة ولا إنبات الزرع يسألون الميت ده، اللي ما يقدر يسقي نفسه لو عطشه، اللي ما يقدر يعمل نفسه أي شيء. أنا ضربت لك مثل أكثر من مرة، يعني الحسين بن علي يعبد في كثير من البلاد، يعبد في العراق ويعبد في مصر ويعبد في كثير، كل أكثر بلاد الدنيا فيه قبة يسماها قبة الحسين، وقبر يسمونه قبر الحسين، قبر الحسين، يتمسحون بالحجارة اللي عليه وبالأخشاب اللي توها بعضها يمكن ما وضع إلا من شهر أو شهرين، وضعوا الكسر اللي ما بعطوا له باب ثاني، يعبدون ويتمسحون به ويتضرعون له الباب الخشب في أكثر بلاد الدنيا، وهم بهذا يهلكون أنفسهم ويدمرونها ويتحملون أوزار كثير من الناس العامة اللي ما يعرفون يحسبون هذا خير وينقدون له تقليدا تقليد الأعمى اللي يجري في الشوك والذي وين يروح. فيقول الله عز وجل في هذه الآية وهي 68: قالوا اتخذ الله ولدا. هي الآية فيها 6 جمل، الآية 68 من سورة يونس فيها 6 جمل. الجملة الأولى: قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا. الجملة الثانية: سبحانه. الجملة الثالثة: قالوا اتخذ سبحانه. الجملة الثالثة: هو الغني. جملة مستقلة: هو الغني. الجملة الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة الخامسة: إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم يعني ما عندكم من سلطان بهذا. الجملة السادسة: أتقولون على الله ما لا تعلمون. وحط هذه الآية قدامك لحالها، ترى تكفي أمم، تكفي أمم الأرض ليعرفوا قدر أنفسهم وحق إلههم عليهم. ويبين لك الإنسان اللي يمشي على بصيرة واللي يسير على ضلالة، الإنسان اللي ينهج المنهج السديد الرشيد المستقيم الذي آخره جنات النعيم ورضوان رب العالمين، أو المنهج المنحرف المعوج اللي آخره جهنم وسخط الرحمن. قلت لك إن بعض المعاصي أكبر من بعضها، يعني القتل، الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه كلها من كبائر وفواحش السيئات. وفي معاصي أدونها، وإلى أن تتقي الصغائر. اللمم اللي يقول ربنا عز وجل: إلا الذين يتبون كبائر الإثم إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وكذا والحج كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني تكفر الصغائر تلقائيا، تكفر الصغائر تلقائيا، لكن الكبائر ينبغي ستوقف عندها. احنا أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة والجماعة، لله سبحانه وفقنا إلى حبه وحب رسوله وحب عباده الصالحين وحب جميع أصحاب محمد، هذه ميزة لنا ما هي لغيرنا، ميزة لأهل السنة والجماعة. اللي ما هم أهل السنة والجماعة ليسوا على شيء. ليه ليسوا على شيء؟ لأنه بعضهم يلعن أبو بكر وعمر وعثمان ويتهم عائشة بالزنا اللي براها الله عز وجل نزل كتاب فيه تبريات في 13 آية في كتابه، وقال في آخرة أولئك مبرر. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني الجزاء ويعلمون أن الله الحق. الطيب الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يعني ما كان لمحمد الطيب أن نرزقه امرأة خبيثة الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. لا أولئك ما قال هذه المرأة مبرأة يقول أولئك بالجمع الإشارة للبعيد المعظم للعلو علو منزلتها ما قال هذه مبرأة قال أولئك تعظيم جمع بالمشار بالبعيد منزل علوه في بعد الدرجة العالية إلى جنات النعيم يقول أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة. ويجيك واحد يقول أنا أشهد لا إله إلا الله نحفظ الله ويقول عائشة زنت ويلعن أبو بكر وعمر ويلعن عثمان ويعبد علي من دون الله ويجي غيره يترضى على أبو بكر وعمر ولكن يلعن عثمان وعلي ويلعن عثمان وعلي يعني بلوى ما لها حاد. يجي الشيطان يجي الجماعة من ناحية ويجي الآخر من ناحية معاكسة وأحيا وإذا جاهم بلاء اتحدوا جميعا ضد أهل السنة والجماعة يعني عروق الشر تجتمع مع بعضها في وقت الشر عروق النجاسة تجتمع مع بعضها في وقت النجاسة. أهل السنة والجماعة موفقون بحمد الله ومنته يحبون الله أشد من أنفسهم وفوق كل حب يعني لا يحبون نبيا ولا رسولا ولا ملكا مقربا ولا ملكا في الأرض ولا غيره كما يحبون الله عز وجل لأنه إذا حب أحدا مع الله كحبه لله أشرك بالله عز وجل. ومن الناس وربنا في القرآن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا جعله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن لا يقدم على مرضاة الله مرضاة أحد ولا على حب الله حب أحد وعلى طاعة الله طاعة أحد وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قلت لك الكبائر بعضها أكبر بعض ومن أكبر الكبائر الشرك بالله. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال أن تزاني حليلة جارك وبعد فيها أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك هذه كبائر. من أكبر هذه ومن أفظع أنواع الشرك أن يقال لله ولد أن يقال اتخذ الله ولدا أن يعترف بأن لله ولدا. والنبي عليه السلام يضرب مثل بهذه إني على اللي يقول اللي الله ولد يقول ما أحد كما جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري في كتاب التوحيد في باب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في كتاب التوحيد ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون لله ولدا ثم يعافيهم ويرزقهم وهذا في صحيح البخاري. وربنا يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اسمعوا شو يقول لقد جئتم شيئا إدا يعني منكرا عظيما هائلا فظيعا لا يعرف قدره إلا الله الذي يعلم كل شيء يعني جريمة لا تعادلها جريمة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يعني منكرا فظيعا. اسمع رب اللي يقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اسمع الدليل القاطع إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الحمد لله الذي أنزل كتاب على نبيه وجعل له عيون قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. ما لهم به من علم. فمن أفظع الفظائع وأكبر الجرائم أن يتخذ لله أن يعتأن لله ولدا. النصارى قالوا الله ولد عيسى, إن عيسى ولد الله, الله تبناه فهو ابنه ولده. واليهود قالوا اتخذ العزير ابن الله, إن الله تبنى العزير. والعرب في الجاهلية في الجزيرة العربية هذه بعضهم عبد الملائكة وقال بنات الرحمة, إن الملائكة بنات الرحمن. ولما قالوا لهم طيب إذا كان الملائكة بنات الرحمن من أمهاتهم؟ قالوا إن الله تزوج سروات شريفات الجن وأنجب منهم الملائكة. وإذا يقول رب عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. جعلوا بينها وبين الجنة نسبا, يعني ما قالوا إن جاب من شريفات الجن, أخذ شريفات الجن وأنجب منهن الملائكة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم لا نقر ولا نرضى لأحد أن يبذل ذرة من العبادة لغير وجهك الكريم. لا يقول لا نرضى أبد. يا أخي إذا تكلم الله بالكلمة في السماوات خر الملائكة ساجدين من من من من من تعظيمهم ومن عظمة الله عز وجل ما سمعوا. وأول من يفق جبريل فيسألونه الملائكة ماذا قال, يقول قال الحق وهو الحكيم العليم. حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة قال ماذا قال, قالوا الحق وهو العلي الكبير, قالوا الحق وهو العلي الكبير. فمن أفظع الفظائع وأجرم الجرائم أن يتخذ العرب, قلت لك قالوا الملائكة بنات الله, واليهود قالوا عزير ابن الله, والنصارى قال المسيح ابن الله, والبوذيين اللي في الهند قبل المسيح عليه السلام قالوا المسيح البوذا ابن الله. ونفس الكلمات اللي حطاها البوذيون على عيسى على بوذا, الكلمات اللي وصف بها سموا أمه أم بوذا والدة الإله, كما سمى النصارى مريم والدة الإله. ونفس الأساليب في التحديد وفي كل ما وصف به بوذا موجود, أخذه شاول اليهودي من البوذية وحطه للنصرانية دينا ليفسد دين المسيح عليه السلام, شاول اليهودي لتسمى بولس بعد ذلك. الرب عز وجل يقول في الآية 68 في هذه السورة المباركة, قلت لك الآية اجتمع فيها ست جمل. الجملة الأولى قالوا اتخذ الله ولدا, هي بس ما هي خاصة بالمشركين في جنة العرب أو كفر جنة العرب, هي تشمل كفر اليهود والنصارى وكل من ادعى لله ولدا. كل من ادعى لله ولدا هو داخل في هذه المقالة السيئة. قالوا اتخذ الله ولدا, وش الجواب؟ يقول الرب منزها نفسه سبحانه تنزيها له عن كل ناقص, تنزيها له عن الولد والشبيه والند والنظير والمعين. والمعين هو لا يحتاج إلى أحد. وإذا جاء في الجملة الثالثة قال هو الغني. ليش الإنسان بيجيب يسعى للولد؟ ليش الإنسان والتناسل, يعني فكرة التناسل عند الناس اللي رجعها بهم, ليش التناسل؟ عشان الواحد يتقوى بولده ويخلف إن كان ضعيفا ويخلفه من بعده, يصير خليفة له من بعده ويكون أيضا يساعده في الدنيا. عم في الدنيا وإبقاء للنسيب بعد الموت وذكره بعد الموت. يعني ما واحد يبحث عن الولد إلا لحاجة، ما بيطلبوا طرف، ما يطلبوا تفك وفكهة، بيطلبوا حاجة وضرورة. لكن الله حكم، يحكم الله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا. وكم من رجل في غاية القوة الجنسية والبدنية وعنده زوجة متكاملة في كل شيء ولا ينجب لا بنين ولا بنات، يحاول جهد ولا يخلي طبيب ولا يخلي عامل العلاج ولا يخلي دعشني ولا يجي الواحد. لله ملك السماوات يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا حكم العلي القدير السميع البصير الحكيم العليم، هذا حكم سبحانه وتعالى. فالإنسان يحتاج للولد لحاجة، يعني يطلب الولد لحاجته. الله لا يحتاج لمعين ولا لمساعد ولا لوزير ولا لمشير ولا لواحد يقدم ولا واحد يأخر، بل هو الغني. قال اتخذ الله ولدا سبحانه، بدأ بالجملة الثانية من هذه الجمل، تنزيه الله عما يخطر ببال أي أحد من خلق الله أن يكون لله ولد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال سبحانه يعني تنزيها الله عن كل نقص، تنزيها الله عن أن يكون محتاجا، تنزيها الله عن أن يطلب ولدا يتكفى به أو يغتني به، هو في غير حاجة إلى أحد من خلقه كهو رب كل شيء. سيقولها سيسكها في نفس الأدلة، في الأدلة الخمسة اللي جت على على على على على الجملة الأولى، خمسة يعني الست جمل، الجملة الأولى بيان ما هم عليه، قالوا اتخذ الله ولدا، يعني هذا من ترهاتهم ومن باطلهم. وش الرد عليهم؟ الرد الأول وجوب تنزيه الله عز وجل وتقديسه وتسبيحه أن يكون له ولد أو أن يكون له شريك أو أن يحتاج إلى أحد كائنا من كان، لأنه هو الغني سبحانه، هو الغني، غني في ذاته، غني في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، الغني في أفعاله، الغني في كل شيء. أخي السماوات السبع والأرضين السبع ما احتاجت لحركة عشان تكون. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو يجمع بين المتناقضات وبين المتضادات، ولو اجتمع الإنس وعنه يجتمع بينها العجز. لما ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لما يقول واحد جايب عظمة إلى إلى إلى إلى الرسول عليه السلام يقول يا محمد يا محمد أيحي هذه يعني العظم الرميم ذا في من المعلى من قبر من قبور المعلى أيحي هذه بعد موتها؟ فأنزل الرسول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقه، نسي النطفة اللي قدر أقل من طرف أصبعه، النطفة اللي دفعها إلى فرج زوجته الرجل وحملت به خالية من جميع الأعضاء، لا راس ولا عين ولا أذن ولا سمع ولا بصر ولا قلب ولا كبد ولا رئة ولا أي شيء ولا حتى عظام، ما فيها أي شيء، قطرة ماء سائلة ماذرة، لا يشتهي الإنسان أن يأكل وهي على يده، لا يشتهي الطعام إذا كانت على يده، ولا يستطيع يجرؤ العاقل أن يخرج بها في يده لرياء أهل الناس من استقباحها، من استقباحها. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لو كنت تحول، لو أهل المقبرة دم ناس فجرة وجمعوا كل ما في المقبرة وشبوا عليه نار 30 أو 40 أو 50 يوم، ثم بعد ما عجنوه وبعد ما عجنوه جمدوه وبعد ما جمدوه طبخوه بالنار حتى صار كالحجارة، حتى صار حديدا، قال قل كونوا حجارة أو حديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا، تصير للتبون حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قال قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون، ولو ذكر بنا لما قال الكفار أين متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يقول ممكن نرجع بعد ما صرنا تراب وتبعثرنا في الأرض وتقلبنا وصرنا في عدة أجسام وفي عدة أشكال، وبعضه يروح لأمريكا وبعضه في روسيا وبعضه يأمن بعد أن صرت تقطع أوصاله. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وبعدها يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الخروج أسهل من هذا كله، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فلما قالت يقول اتخذ الله ولد، قال سبحانه هو الغني. وطبعا ما هناك داعي للولد، بيقول لهم الولد يطلبها المحتاج، الولد يطلب أبوه عشان يصير له نسل من وراه وذرية تذكره بعد موته، الولد يطلب أبوه ليعاونه يكد معه ويكدح معه ويقدم له الطعام والشراب ويجيب له يكسيه إذا كبر يكسيه ويعطيه. الله غني عن كلهم، عن جميع خلقه غني عن جميع. والنبي عليه السلام يبين لما خطب خطيب، لما خطب النبي خطبة عليه السلام بليغة أثرت على الصحابة أثرا كبيرا، فاجتمعوا قريب وعن بعد الهجرة مباشرة، بعد الهجرة مباشرة ما كان طال الزمن بهم، مجتمعين مهاجرون الأنصار في بيت عثمان بن مضعون بعد ما خطب النبي الخطبة هذه اللي أثرت فيهم أثرا بليغا، راحوا بيت عثمان، أبو بكر معهم وعمر معهم كل أكثر الصحابة معه في بيت عثمان بن مضعون، وقالوا كيف إحنا نبي نهلك نفسنا في طلب الدنيا والمتاع بها وإحنا نسمع الكلام رسول الله فقال بعضهم أنا لا أذوق ولا أكل اللحم أبدا، قال الثاني وأنا لا أدهن بالطيب أبدا، وقال الثالث لا أقرب النساء أبدا، وكل واحد منهم قال وسمع النبي وأنت اللي قلتم كذا والله إني أخشاكم لله، يعني أنا أخوف خلق الله من الله، مع أنك لو قعدت مع بعض الصوفية تسمع الأعاجيب اللي يقول لك يعني الزنا عند البدوي ولا الزنا عند الدسوقي ولا الزنا عند زينب ولا الزنا عند العيدروس ولا الزنا عند فلان ولا الزنا عند فلان، بلهم واسع ما يضر، لا تخف هدول بلهم بحرهم طامي، يقولوا كده بحرهم طامي ما تخاف أبدا اعمل ما شئت عنده، بس فلان حوصلت على بعض الأولياء لهم حوصلت ضيقة ما يتحمل بالحيل لا تعمل الجريمة عنده لأن بسرعة يأخذك، والله ما هو بداري عنك ولا عن اللي انت عارف، لا هو بداري عنك وعلى اللي انت فعلت، ميت داخل قبره ما يدري، الأهل البرزخ هم يدرون عن أهل الدنيا شيء، أهل البرزخ في برزخهم من ساعة من عند ما تطلع الروح إلى أن تبعث مرة ثانية مع الجسم يوم القيامة، هذول إما في روضة مشغول بروضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، حتى لو كان جسمه تقطع وألف قطعة ومليون قطعة الله قادر على أن يدخل على أجزاء جسمه في أي مكان مع الروح لولا من النعيم أو لولا من العذاب. واضرب نحن مثل كثير، ينام الناس على فراش واحد أربعة أو خمسة أو ستة، هذا يحل منه في جنة وهذا يحل منه في نار وهذا يحل منه يد انقطعت وهذا يحل منه كذا وكذا، وهم ما ولا تحرك ولا تدري عن واحد منهم، وكلهم جاء على الفراش جنبك ما تدري وش اللي شبه، وكل واحد معيش في ملكوت، كل واحد عايش في ملكوت، هذا حاله. فالله عز وجل، الله عز وجل هو الغني يعني الغني لذاته الغني عن جميع خلقه، الغني عن المعين والمشير والوزير والند والنظير والشبيه، غني عن كل شيء، هو فوق كل شيء وأعلى من كل شيء، والقهار لكل شيء، القهار لكل شيء. ايش يقول؟ هو الغني. هذه حجة عندك؟ الحجة الأولى سبحانه، هو منزه عن كل هالنواقص، هو الغني. الأثل له ما في السماوات وما في الأرض، وكل ذرة، حط يدك أو رجلك، انظر بعينك لتحت أو لفوق أو لقدام أو لورا أو يمين أو يسار، فكل ما تقع عينك عليه بذراته هو ملك لله وحده. وفيه في ملك وملك، فجميع الكائنات في ملك الله وفي ملك الله، الملك السلطان والقهر، فهو السلطان القاهر القاهر على جميع خلقه وعلى جميع ذرات الكون، لا تطلع ذرة ولا تنذر إلا بإذنه. ما تكون يا بني إنها إن تكم مثقال ذرة من خردل من كحبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في بها الله، إن الله لطيف خبير. كان النبي يدعو في دعائه، اللهم أنت الظاهر، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كان في دعاء النبي محمد، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا تخفى عليك خافية في ليل أو نهار أو دهر أو صمت، لا تخفى عليك خافية. وذلك لقمان هو يعلم ابنه، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صغرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هو الغني، له ما في السماوات، ما في السماوات ملك، له ما في السماوات ملك وملك، حافظ على ضم الميم وكسر الميم، له ما في السماوات ملك وله ما في السماوات ملك، كلها في ملك الله وفي ملك الله. الله يملك رقابها، يملك نواصيها، يملك ذراتها، يملك حركاتها، وله ما سكن في الليل والنهار، يعني وما تحرك، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فالله له الملك وله الملك في السماوات والأرض. إذا قرأنا مالك يوم الدين، هي قرئ في السبعة مالك بميم ألف، مالك يوم الدين يعني القاهر يوم الدين، الحاكم يوم الدين، السلطان يوم الدين، وسلطان الدين وسلطان الدين والآخرة، بس هي في الآخرة ما فيه، الدنيا الدنيا أخذ ورد، أخذ ورد، غنى وفقر وصحة ومرض وحياة وموت وجوع وعطش وشبع وري، هذا كله في الدنيا، لكن الآخرة ما فيها جنة ولا نار. إذا حكم عليه بالنار راح، يتلظى ويتقلب فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أو جنة لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون لا يحزنهم، يعني نعيم لا ينفد وقرة عين لا تزول، كما قال صلى الله عليه وسلم في عن ربه: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول له ما في السماوات وما في الأرض، هو قال في الآية اللي قبل اللي قبل هذه: ألا إن لله من في السماء، نفس المعنى بس لتأكيد الحقيقة هذه، لأن الإنسان إذا خطر على باله أن الله مطلع عليه وأن ناصيتك بيده وأنه الذي يحركك وأن سعادتك في رضاه وشقائك في غضبه وأن سخطه يؤدي بك إلى نار الجحيم ورضاه يؤدي بك إلى جنات النعيم، تعرف تستبصر، تعرف وش أنت عليه، أنت على خير ولا على شر، كنت على خير تتركه، على خير على خير تتمسك به، وإن كنت على شر تتركه، لأن عليك الرقيب، مثل ما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفر ساعة وأن ما يخفى عليك يغيب، ما يخفى، ما يغيب على الله شيء، ما يغيب على الله عز وجل شيء. يقول أنا إن الله اللي قبلك: ألا إن الله من في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في الآية اللي هي 67 إن في ذلك الآيات للقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا يعني مجرمون متمرس في الإجرام وفي السفاهة وفي الانحطاط الأخلاقي وفي الانحطاط العقلي وفي الانحطاط النفسي ويدعون أنهم شيء. والإنسان ما هو بالمنظر بالثياب اللي يلبسها ولا بالوجه اللي له الزين والصحة والعافية. الإنسان ما هو بهذه. الإنسان ما هو بجسم، ما هو بجسم الحال وبس. الإنسان بحقيقته التي يقوله المرء بأصريه قلبه ولسانه، المرء بقلبه الذاكر ولسانه الشاكر، هذا طبعا هو الإنسان. أما إذا كان زين كفور بنعمة الله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوم. والأخلاق دي لنا أقراها والله إني سبي لما يقرأ مثل هذه الآيات يتعجب لوجود هالمجرمين في مشارق الأرض ومغاربها اللي يحاربون دين الإسلام. بعض الصحف في بعض أكثر بلاد السبيع أن بدوا يحملون على يقول المدارس الدينية هذه كلها اللي بتخرج الإرهابيين، المدارس الدينية تخرج الإرهابيين، التعليم الإسلامية اللي بتخرج الإرهابيين. يا أعداء الله وأعداء أنفسكم أنتم عشتم إلا بالله، أنتم سعدتم وحسيتم بالحياة إلا في ظل شريعة الإسلام، أنتم قبل ما تطبقوا الشريعة الإسلام كنتم تتذكروا تخطفكم الطير في كل مكان، كانوا في الجزيرة العربية قبل النبي يأكلون العلهز القراد، يأكلون القراد وبعضهم يخبط الشجر عشان ينزل منه شيء يأكله، يأكل الشجر من السدر وغيره يأكل يتغذى عليه الإنسان ما هو الحيوان تغذى عليه. وبعدين متعهم الله لما تمسكوا الإسلام وصاروا حكام الأرض كلها. ما كنت تخف لا من جاي أمريكا ولا من جاي من روسيا ولا من بريطانيا ولا من هالملعين اللي يجون في آخر الزمان. ما كان يخاف أحد منه. ليه؟ كنا أعز بدين الله. لكن بدأت حتى صحف البلاد الإسلامية الآن تضرب بمطارق لتقضي على شريعة الإسلام وتقول يجب إزالة التعليم الديني من مناهج التعليم. ولا يستحون ولا يغجلون، ولا يستحون ولا يغجلون. إذا ما تعلمنا الدين وإيش نعيش عليه؟ كان نعرف حق غيرنا. احنا بنعرف حق اليهود والنصارى، ما عمر اليهود والنصارى في ظل شريعة الإسلام اشتكوا من المسلمين. انا اعرف بلد تعدادها مجموعة ضخمة من الملايين، فيها 3 ملايين سني، ولكن الحكام ما هم سنيين، ما سمح لهم بمسجد واحد. سكان المدينة من اهل السنة فقط 3 ملايين. أتحدى إن واحد يقول إن لهم مسجد. والليل وكانت الأرض في الأول لهم، كانت الأرض لهم والمدينة لهم، كانوا كلهم وحكامها. فلما جوا هالملاعين واستولوا عليها حرموا الأهل السنة أن يقيموا مسجدا، وهم 3 ملايين نسمة. شوف المملكة العربية السعودية أي واحد حتى على هالأهل من أهل الأهواء ما جاء واحد وطردوا من بيته على أنه من أهل الأهواء، ولا واحد ظلم، ولا يجوز أن يظلم. ربنا يبين كما قلت في الآية من شوية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير كافر، وأسيرنا لو راح بيد أعدائنا يقطعون ويحطونه في زنازل ليل ونهار ولا أحد يرحم ولا أحد يحسن، ويتحتم علينا الإحسان للأسير ويتحتم علينا الإحسان للكافر. إن الله كتب الإحسان، يقول النبي إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. هذا دين الإسلام، دين محبة، دين الرحمة، دين الرفق. إن الله يمر بالعدل، عدل مع المسلم والكافر، والإحسان مع المسلم والكافر، وإيتاء ذي القربى حتى الكافر والقربة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا دين الإسلام اللي يبدو يحرمون الناس منه ويحرمون الأجيال منه ويجي عيال الطواغيت اللي صاروا يستطيعون الوصول إلى الصحف والجرائد تفتح أبوابها لهم ويكتبون بمطارق يضربون هذه الأيام لإلغاء التعليم الديني من المدارس الإسلامية. طيب والله لو أنكم لحستم تفال هؤلاء ما رضوا عنكم، والله لو أكلتم عذرتهم ما رضوا عنكم. والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ينبغي لنا نستقيل، ينبغي لنا أن ألا نتأثر بالدعايات، بدعية أعدائنا ولا حتى بدعية أي داعي. ينبغينا عندنا تركنا محمد على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا على كتاب الله وسنته. اللي من سار على نهجهما دخل جنات النعيم، اللي يستمسك بالكتاب ويستمسك بالسنة لن يخزيه الله في الدنيا ولا في الآخرة. اللي يستمسك بالكتاب وبالسنة لن يخزيه الله في الدنيا ولا في الآخرة، وسيسعده ويعزه مصداقا لقول حبيب الله ورسوله وسيد خلق سلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى ينزل عيسى ابن مريم. يعني احنا لا نخاف الآن، لا نقول يبنزلوا عنا تعاليم الإسلام، لا والله لو اجتمع ما بين ضطلع الشمس وغربها ما يستطيعون. وأن الإسلام ينبت في الأرض كما ينبت تنبت الأرض الطيبة النبات الحسن لنزول الماء عليها. احنا المعاصرين عصرنا بلادا قامت فيها حكومات بالليل بانقلابات، وكان أول أهدافهم القضاء على الإسلام. قام واحد في إحدى البلاد ولما قام بالانقلاب، هو في أول ما قام بالانقلاب عشان يرضى الشعب عنه صار يلبس عمامة، هذه كبر العمامة، ويحط لها ذؤابة تصل إلى الأرض، ذؤابة من وراه عمامة ويطرح وراها ذؤابة تصل إلى الأرض، ويمشي حوالي 6 أو 8 من جنرالات الجيش اللي تبعوا ويحملون سجادة طولها مثلا كم متر وعرضها كم متر. ليش السجادة دي؟ يسمونه الملة في ذاك الوقت، صاروا يسمونه الملة، الملة يعني الشيخ، ويعمل قلبه مملوء بجيوش الحقد على دينهم وعلى أمتهم. فلما تمكن، بمجرد ما تمكن من البلاد أعلن أنه لا إسلام، صراحة، ما هو كلام، ما هو بالفعل، صراحة. وخلى جماعة ينقل قانون حق بلادهم من أي كلمة عربية، يطلع أي كلمة عربية توجد في القاموس حقهم تشعل، وأنه إذا وجدت أي كلمة تمت للإسلام بالصلة تشعل، وحرم على النساء الحجاب، وحرم على الرجال العمايم، واللي يلبس عمامة يقتلونه، والمرأة اللي تحتجب يعملون فيها ويسوون فيها. وقال الناس قضي على الإسلام تماما. وبعد 20 أو 30 سنة شفت الأرض اللي ما نزل عليها المطر حوالي 20 أو 30 سنة، وبعدين نزل عليها المطر وبدت تنبت الخير والبر والبركة، وعاد الناس إلى دين الإسلام يمكن أحسن مما كانوا أول مرة. وهذا سيكون أي بلاد تتخلى عن شريعة الإسلام سيزول اللي فيها، لكن يبدأ الإسلام ينبت من جديد كما قال الحق جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.